بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد وحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، فنحن بصدد الانتهاء من دراسة كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن، ووقفنا عند آخر باب من هذه الأبواب وهو علم التفسير. طبعا من أجل علوم القرآن علم التفسير، بل لابد لدراسة علم التفسير من دراسة بقية العلوم السابقة كالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك مما يعني مر بنا في دراسة هذا الكتاب. فالمعنى اللغوي والاصطلاحي والفرق بين التفسير والتأويل. أما التفسير في اللغة فراجع إلى معنى الإظهار والكشف، وأصله في اللغة من التفسيرة، وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء، اللي هو الطبيب ينظر في البول مثلا فيحدد المرض يعني. فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المرض، فكذلك المفسر يكشف عن شأن الآية، عن معنى الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه. فالتفسير كشف المغلق عن المراد بلفظه وإطلاق المحتبس عن الفهم به. وقال آخرون هو مقلوب من سفرة ومعناه أيضا الكشف، يقال سفرت المرأة سفورا إذا ألقت خمارها عن وجهها وهي سافرة، يعني سافرة مكشوفة الوجه، وأسفر الصباح يعني أضاء. وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ده المعنى اللغوي للتفسير. أما التفسير في الاصطلاح فهو علم يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، لأنه لا يعلم يعني كل ما في الآية من أسرار وحكم وأحكام إلا الله عز وجل. وقيل هو علم نزول الآية وصورتها وأقصاصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها، هي الأبواب التي مرت بنا، ومطلقها وعامها ومجملها ومفسرها. وزاد فيه قوم فقالوا علم حلالها، حلال الآية، وحرامها، يعني ما تتضمنه من حلال وحرام ووعد ووعيد وأمر ونهي وعبرها وأمثالها، وهذا الذي منع فيه القول بالرأش، يعني كما قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أما التأويل فأصله في اللغة من الأول يعني التفسير، ومعنى قوله ما تأويل هذا الكلام أي إلى ما تؤول العاقبة في المراد به. والتأويل في الواقع له ثلاث معاني، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، يعني الله عز وجل يخبرنا عن يوم القيامة وما يكون فيه، فتأويل ذلك أن يحدث ما أخبرنا الله عز وجل به. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل الثاني بمعنى ما يقول إليه الأمر. أما التأويل الاصطلاحي الذي جرت فيه الدماء وضل فيه من ضل، وصرف المعنى عن ظاهره إلى أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح. طبعا إذا كان هناك دليل يدل على يعني هذا التأويل فنقول بالدليل ونصل إلى مصار إليه الدليل، ولكن التأويل المذموم هو أن نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بغير دليل، فهذا هو التأويل المذموم الذي ذمه السلف. فيقول أن التأويل أصله في اللغة من الأول هو التفسير، كتاب محاسن التأويل يعني محاسن تفسير كتاب القاسمي. يقول أما التأويل فأصله في اللغة من الأول، ومعنى قوله ما تأويل هذا الكلام أي إلى ما تأول العاقبة في المراد به، كما قال تعالى يوم يأتي تأويله أي تكشف عاقبته ويقال آل الأمر إلى كذا أي صار إليه، وقال تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني في قصة الخضرمس. وأصل من المآل هو العاقبة والمصير، وقد أولته فآل أي صرفته فانصرف، فكان التأويل صرف اللفظ إلى ما تحتمله من المعاني. فطبعا إذا قلنا هناك دليل يبقى يجب القول بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل فهو التأويل المذموم. الفرق بين التفسير والتأويل، يقول الشيخ محمود الرفاعي قال أبو عبيدة وطائفة معه بأن التفسير والتأويل هما بمعنى، يعني التأويل يأتي معنى التفسير، فهما مترادفان، وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير. التأويل يعني التأويل، التأويل يعني التفسير. وقال راغب الأصفهاني التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني. والذي تميل إليه النفس في هذا المعنى هو أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية. الرواية يعني اللي يقول مثلا قال ابن عباس كذا وقال ابن مسعود كذا في الآية، فلا التفسير اللي هو ما كان راجعا إلى الرواية، يعني ذكر الأقوال المسندة يعني في معنى الآية. والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية اللي هو يعني فهم نفس نفس الآية، وهل المراد الظاهر أو غير الظاهر. وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله تعالى يجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. أما التأويل فالمحفوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ واستنباط لغة العرب واستعمالها بحسب البيان ومعرفة الأساليب العربية ومدلولاتها في المعاني. ومن كل هذا أو غيره كثير نكتفي بالإشارة إلى هذه العجالة المتواضعة. والتأويل في عرف المتأخرين هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. هذا تأويل جائز هو لدليل يقترن به، هذا جائز، أما بغير دليل فهو تأويل مذموم. شرف علم التفسير، طبعا في علوم خادمة وفي علوم مخدومة، يعني من العلوم المخدومة التفسير وعلم العقيدة وعلم الفقه، يعني الفقه هو الأحكام وتفسير القرآن وعلم العقيدة التوحيد. في علوم خادمة اللي بيقول عليها علوم الآلة زي اللغة العربية وأصول الفقه وأصول الحديث أو مصطلح الحديث. وإن شاء الله تعالى بعد انتهاء من هذه الرسالة نبدأ في كتاب نظم الدرر في مصطلح علم الأثر، دراسة علم المصطلح الحديث، لأن نحتاجه في دراسة الفقه. ما يقول هذا حديث مرسل أو هذا يعني هذه اللفظة مدرجة أو هذا الحديث معلق، فلا بد من فهم يعني هذه المصطلحات بحيث نفهم كلام العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما شرف علم التفسير فهو طبعا علوم الجليلة، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، فهذا العلم يختص بكلام الله عز وجل الذي هو خير الكلام، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه، وكما يقولون كلام الملوك ملوك الكلام، والله جل مالك الملوك وملك الملوك. قال السيوطي وقد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية، فالتفسير والعقيدة والفقه أجل العلوم الشرعية. وقال الأصبهاني أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، وبيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضعها مثل الصياغة فإنها أشرف من الدبابة، الصياغة في الذهب والدباغة في الجلود، جلود الميتة أو غيرها، فإنها أشرف من الدباغة، لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة، وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة. وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب، فإنها أشرف من صناعة الكناسة، لأن غرض الطب إفادة الصحة، وغرض الكناسة تنظيف المستراح، ونفع الطب كتخفيف ألام البشر وشعورهم بالرحمة. فهذا في الشك أفضل من الإيه، من صناعة الكناسة الذي يكنس الإيه الطريق. فالشيء بيشرف بشرف الموضوع، أو يشرف كذلك بشرف غرضها، وإما بشدة الحاجة إليها كالفقه، فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب، لأن الطب بيداوي البدن والفقه بيداوي القلوب، لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين، بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأحوال، فالإنسان ما يحتاج دائما إلى الأطباء، ولكن إذا مرض يحتاج طبيب، ولكن يحتاج يعني في كل لحظة إلى الفقيه وإلى العالم، لأن لا يكاد يمر به وقت حتى يقع في مسألة أو يريد أن يعرف حكم الله عز وجل يعني فيها. يقول يقول إذ ما من واقع في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه، لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين. لذلك العلماء يحرمون على الرجل أن يسكن في قرية ليس فيها فقيه، أنه لو وقع في مسألة يحتاج أن يسأله، أن هذا يستدعي أنه يسافر كل فترة أو كل يعني وقت إلى يعني بلد أخرى من أجل أن يسأل يعني أهل العلم. يقول بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأحوال، إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، لا يخلق على كثرة الرد، يخلق يعني يبلى على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وأما من جهة الغرض فإن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو أجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. أحسن طرق التفسير، قيل أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، مثلا فتلقى آدم ربه كلمات، فالكلمات هنا مثلا مجملة مبينة في مواضع أخرى، يعني إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فأحيانا تأتي كلام يعني مجمل في مكان مبين في مكان يعني آخر، فأولى ما فسر به القرآن القرآن. في بعض التفسير تختص بتفسير القرآن بالقرآن زي تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. فأحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فالذكر في الآية هو السنة، لأن ما نزل إليهم القرآن بلا شك ولا مرية، فيكون الذكر في الآية المراد به السنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، طبعا بيرد بمثل هذه النصوص يعني على الذين يزعمون أنهم قرآنيين وهم في الواقع كفروا بالقرآن، لأن القرآن دل على السنة، ولأن الله جل ما تعبدنا بالقرآن وحده، هم يقولون نأخذ بالقرآن وحده. فلو قلت لهم كيف تصلي، القرآن فيه أقيم الصلاة، ولكن ما فيش فيه يعني شروط صحة الصلاة كذا، الطهارة استقبال القبلة، ما فيش فيه عدد الركعات مثلا، آتوا الزكاة، ما فيش فيه مقدار الزكوات والأنصبة المعينة ومقدار ما يخرج يعني من الأموال من البهائم ومن الذهب والفضة وفي الركاز وفي الزرع وغير ذلك، ف يعني طبعا القرآن لا يستغني عن السنة، بل حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، ولذلك كان من حفظ القرآن حفظ السنة. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فالله عز وجل حافظ القرآن وحافظ السنة، ما فيش حديث إلا العلماء حكموا عليه، هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا لا أصل له. ولذلك لما قال رجل لهارون الرشيد، كان زنديق يضع الأحاديث، أمر بضرب عنقه، فقال كيف بك بأربعة آلاف حديث وضعتها وخلطتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يعني بك يا زنديق بعبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا، أي غربال السنة ويطلعوا هذه الأحاديث الموضوعة. فالله عز وجل حفظ الكتاب وحفظ السنة، فتعبدنا الله عز وجل بالقرآن والسنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بن ماجة والدارمي، وإسناده صحيح. يعني السنة، فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم الله عز وجل من الفهم العجيب. فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق. ويأتي تفصيل يعني بيان أكثر وكيف أنه يرجع للغة ويرجع لقول التابعي. أمهات مآخذ التفسير، طالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة: الأول النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير. وإن سواد الأوراق سواد في القلب. قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاث كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير. كأنه يقول أن الأسانيد يعني لم تحقق التحقيق، يعني كما في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اهتم بها العلماء وبينوا يعني درجة هذه الأحاديث. قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير. وطبعا يعني كثير من التفاسير يعني حققت يعني. فمن ذلك يعني من تفسير السنة القرآن تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فكلمة ظلم يعني كلمة عامة، يعني ظلم يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم العباد، والظلم الذي هو أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ثقلت عليهم هذه الآية فقال: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح يعني لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا عام أريد به الخاص، أريد به نوع خاص من الظلم وهو أظلم الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. وتفسير الحساب اليسير بالعرض، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من نقش الحساب عذب. فسيدة عائشة تقول له: ألم يقل الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، يعني حساب اليسير، إنسان يعرض على الله لا يناقش، لا يقال له أنت فعلت كذا يوم كذا وكذا يوم كذا. فمن نقش الحساب عذب، لأن الإنسان لو حسب على نعم الله عز وجل عليه لم تفي جميع أعمال الصالحة في وفاء شكر بعض النعم، فتبقى بقية النعم بلا وفاء بالإضافة إلى المظالم والذنوب، فلا بد أن يهلك العبد. فإذا جاء يعني عدله لا يبقى لأحد حسنة، وإذا جاء فضله لا يبقى لأحد سيئة. وتفسير القوة في قوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما القوة الرمي. فالمراد الرمي اللي هو تعلم الرمي والرماية. رواه مسلم كتفسير العبادة بالدعاء في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم قال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عن دعائي. في الحديث الدعاء هو العباده، ولكن الحديث الذي يقول دعاء مخ العباده حديث ضعيف، ولكن الدعاء هو العباده. ثم تلا قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فده الأول النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الحاكم، يعني تفسير الصحابي للآية بمنزلة الحديث المرفوع. قال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا يرجع إليه إن قلنا إن قوله ليس بحجة. ففي فرق بين فتوى الصحابي أو كلام الصحابي وبين تفسير الصحابي للقرآن. فبعضهم بيعتبر تفسير الصحابي للقرآن حديث مرفوع، والصواب الأول لأنه من باب الرواية لا الرأي، فالرأي غير معصوم أما الرواية معصومة. وكان الأحناف يقدمون الرأي على الرواية، أن الراوي لو أفتى بشيء وروى حديثا بخلاف فتوى فيقولون الراوي أدرى، فإيه يأخذون برأيه ولا يأخذون بروايته. ولكن الجمهور والصحيح على أن الرواية مقدمة على الرأي، أن الرواية معصومة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرأي غير معصوم، ولعله حين الرأي وحين الفتوى لم يتذكر الإيه يعني ما رواه، فتقدم الإيه الرواية على الرأي. وقد أخرج ابن جرير عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود والذي لا إله إلا هو ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وطبعا قال هذا في محضر كثير من الصحابة، لأن ابن مسعود من كبار الصحابة ولم يرد عليه أحد. وقال أيضا كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. وصدور المفسرين من الصحابة يعني أعلم الصحابة بالتفسير علي ثم ابن عباس، وهو تجرد لهذا الشأن، والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي. ودائما يعني الروايات وكلام صغار الصحابة أكثر من كبار الصحابة، لأن كبار الصحابة كان الصحابة متوافرون وكانوا يتحاشون الرواية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب كبار الصحابة وبقى صغار الصحابة وبدأت الرحلة من التابعين للتحمل ومعرفة الأحاديث والتفسير، فلم يسع صغار الصحابة يعني أن يحدثوا، فكان منقول عن ابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو أكثر من منقول عن عمر وعثمان وأبو بكر وعلي وأبي بن كعب. لأن صغار الصحابة يعني أخذوا أيضا من كبار الصحابة وبقوا حتى سئلوا، حتى لم يسعهم أن يكتموا. ولكن يعني كما يقولون ليس العلم كثرة الرواية، فكان ما في شك أن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا أعلم الصحابة، ومع ذلك المنقول عنهم ليس كالمنقول عن ابن عباس أو غيره من صغار الصحابة. فيقولون أن صدور المفسرين من الصحابة علي ثم ابن عباس، وتجرد لهذا الشأن، والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن علي، إلا أن ابن عباس كان أخذ عن علي ويتلو عبد الله بن عمرو بن العاص، وكل ما ورد عن غيره من الصحابة فحسن مقدم. يقول والرجوع إلى أقوال التابعين ثم طبقات المفسرين، وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه، وقد حكوا في كتبهم أقوالهم كالضحاك بن مزاحم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة أبو العلي الرياحي والحسن البصري وربيع بن أنس ومقاتل بن سليمان وعطاء بن أبي سلمة الخرساني ومر الهمداني وعلي بن أبي طلحة الوالبي ومحمد بن كعب الخرضي وأبو بكر الأصم وعبد الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعكرمة مولى بن عباس وعطية العوفي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن زيد بن أسلم. يقول فهذه تفاسير القدماء المشهورين وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة، ولعل اختلاف الرواية عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم، وإلا فالتابعون يرون عن الصحابة. ومن المبرزين في التابعين الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير ويتلوم عكرمة والضحاك، وإن لم يلقى ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جبير. يقول أما عامر السدي فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى أبي صالح أنه كان يرهما مقصرين في النظر. وقال حافظ أبو أحمد بن علي في كتابه الكامل للكلبي أحاديث صالحة وخاصة عن أبي صالح ومعروف بالتفسير، وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع منه، وبعده مقاتل بن سليمان، إلا أن الكلبي يفضل على مقاتل لما في مقاتل من المذاهب الرديئة. ثم بعد هذه الطبقة ألفت التفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان ابن عيينة وكيع ابن الجراح وشعبة ابن الحجاج. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع على الناس أشتات التفاسير، يسمى شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين ابن جرير الطبري. هو لم يتزوج وأخذته لذة العلم، يعني بعض العلماء تعمقوا في العلم حتى يعني ملك العلم عليهم جوارحهم، وكان طلب العلم هو اللذة الحقيقية لهم، فلم يجدوا فرصة للإيه للزواج، يعني زي النووي وزي الإيه محمد بن جرير الطبري وشيخ الإسلام تيمية. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع للناس أشتات التفاسير اللي هو جامع البيان، تفسير مسند وغالب ابن كثير من جامع البيان، وقرب البعيد، وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما وعلى سنتهما مكي والمهدوي حسن التأليف، وكذلك من تبعهم كابن عطية، وكلهم متقن مأجور فجزاهم الله خيرا. احنا قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، وذكرنا الخلاف في كلام التابعين. المأخذ الثالث الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد ذكره جماعة ونص عليه أحمد بن حنبل في مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل عن القرآن، تمثل له رجل ببيت من الشعر فقال ما يعجبني، فقيل ظاهره المنع، لهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد، وقيل الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معنى خارجه محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون متبادر خلافها، وإلا فظاهر القرآن يجب القول به. فكأن الإمام أحمد بينكر على من يعني يحمل المعنى على معنى لغوي نادر في الاستعمال في العرب فيجد في بيت الشعر مثلا، ولكن إذا كان المراد يعني الظاهر من لغة العرب والمشهور من لغة العرب ففي شك أن القرآن يعني نزل بلسان عربي مبين. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس قال لا أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، فلابد للمفسر من دراسة اللغة العربية حتى يفهم يعني مدلولات الكلمات ومعاني الكلمات. المأخذ الرابع للتفسير التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في صحيحه عن علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل. طبعا في رد على الشيعة اللي بيزعموا يعني في قرآن لفاطمة وأن هذا القرآن مع المهدي المعصوم أو المعدوم وأنه يأتي به في آخر الزمان، وأنه ثلاثة أضعاف المصحف الذي بأيدي أهل السنة وليس فيه حرف واحد من المصحف الذي بأيدين كأنه باللغة اللاتينية. وعلى هذا قال بعض أهل الذوق القرآن نزل وتنزل، فالنزول قد مضى والتنزل باق إلى قيام الساعة، يقصد الفهم، يعني إنسان قد يفهم آية مثلا فهم معين ولو قرأ الآية نفسها بعد 10 سنين أو 20 سنة لعل يفتح له يعني في يعني معاني يعني أخرى. ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره في المقتضى، ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله لتبين للناس ما نزل إليهم فأضاف البيان إليهم. وعليه حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث يعني ضعفه الألباني ورواه البيهقي من طرق عن ابن عباس. وقوله من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ هو أيضا ضعيف كسابقه. وقال البيهقي في شعب الإيمان هذا إن صح فإنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل، وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، هو الرأي البعيد عن الأدلة مجرد رأي أو الهوى. وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، وهذا معنى قول الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي. يعني هذا الخاسر الخبيث الذي طعن في عائشة رضي الله عنها كان يتكلم على أبو بكر وعمر ويقول أن أبو بكر لا يعلم شيء في القرآن ولا يعلم تفسير ولا آية من القرآن، ويستدل بهذا بأن أبو بكر قال أي أرض تغلني وأي سماء تغلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هو نوع من الورع، يعني هو يعلمنا الورع في أن الإنسان يتكلم عن علم يعني فيه، وفي الشك أن أبو بكر كان أعلم الأمة بالقرآن ويلي عمر بن الخطاب. ولما مات عمر قال لابن مسعود ذهب 9 أعشار العلم. فالحاصل ان هم يلتمسون ويجزم بان ابو بكر في النار وعمر في النار، ويعرض عن الايات التي فيها والسابقون الاولون لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه، وقالوا ما يدرك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. يعرض عن كل الايات وكل الاحاديث الصحيحه، يعني إلى هوى وإلى رأي خائب وإلى حديث ضعيفة موضوعة وإلى حقد في قلبه وإلى خرافات يعني نشأت يعني في قلبه، ويترك كتاب الله عز وجل ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يترك القرآن الذي يبرع عائشة ويستدل بأقوال كلها كذابين، أن الشيعة كلهم كذابون فيتقربون لله عز وجل بالكذب، ويقولون التقية فيها يعني 99% من الإيمان من الدين عندهم التقية أصلا هي الكاذب، إنسان يظهر خلاف ما يبطن. واليوم يباهل يعني أحد مشايخ الكويت على أنه على الحق، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكه وحتى يظهر للناس فعلا أنه مبطل وأنه مخدوع وأنه دجال وأنه كذاب. فنسأل الله تعالى يعني أن يخسف به الأرض أو تنزل عليه صاعقة من السماء حتى يظهر يعني زيف ما عليه الشيعة من من من باطل وهراء وخرافة، فيكون يعني فيه آية للناس. أداب المفسر. قال السيوطي رحمه الله قال العلماء من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فإنما أجمل في مكان فقد فسر في مكان آخر، فإن أعيا ذلك طلبه من السنة فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. وقد قال الإمام الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فكل ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهمه من القرآن بما أراك الله. في آيات أخرى وفي الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة، وفيه كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لذلك الكفر بالسنة كفر بالقرآن. وما أتاكم رسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فإن لم يجده في السنة راجع أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال عند نزوله ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. فإن لم يجد عند أحد من الصحابة رجع إلى أقوال التابعين، وربما وقع في عبارتهم تباين يعني اختلاف في الألفاظ، فحسبها بعض من لا فطنة له اختلافا فيحسبها أقوالا وليس كذلك. فمنهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. فليتفطن اللبيب لذلك. وأما قول سعيد ابن الحجاج أقوال التابعين في الفروع غير حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ فمعناه لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم، وهو صحيح. أما إذا اجتمع على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، لأن لو أجمعوا على شيء فهذا الإجماع مترتب على إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة في الشك أنه حجة، وإجماع التابعين أيضا حجة لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة العرب أو السنة أو عموم لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. الصحابة لو اختلفوا في مسألة على قولين فلا يجوز أن يكون الحق قولا رابعا، لأن هذا معناه أن الحق يضيع في الأم، فلابد أن لو اجتمعوا على شيء فلابد أنه هو الحق، ولو اختلفوا على قولين أو ثلاثة فالحق منحصر في القولين أو الثلاثة. لذلك الإمام أحمد أحيانا تجد له في المسألة قولين أو ثلاثة، لو تدبرت في الأمر تجد الصحابة مختلفين إلى قولين أو ثلاثة في المسألة، ولا يمكن أن يكون الحق يعني قولا رابعا. وعليه ألا يكثر من الأقوال المحتملة البعيدة والتفاسير الغريبة، ولا يتكلف في حمل الآية على مذهبه إذا كان ظاهرها يخالفه، وأن يرجح من الأقوال ما وافق قراءة أخرى كقوله تعالى أو لامستم النساء، فتفسير الملامسة بالمس باليد أولى من الجماع لموافقته القراءة الأخرى. لكن هو من حيث الفقه يعني هو أولى مستم يعني المراد به الجماع يعني. لأن اللمس لا يوجب الغسل، يعني لمس المرأة لا يوجب الغسل، يعني خاصة إذا كانت زوجة فيتعذر أنه لا يلمسها يعني. فالمراد لمستم، يعني المراد به الجماع. القرآن يعبر بألفاظ يعني لطيفة، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. يقول أو لمستم، يحرم تحريما غليظا أن يفسر القرآن بما يقتضيه جوهر اللفظ، ويحرم أن يخرج القرآن على القواعد المنطقية، وقد اتفق أهل عصرنا ممن يبيح المنطق منه وأن يحرمه على التغليظ على بعض العجم، وقد خرج بعض آيات القرآن عليه وأفتوا بتعذيره وزجره، وأنه أتى بابا من العظائم. وإذا أعرب آية أعربها على أظهر محتملاتها وأرجحها، ولا يذكر كل ما تحتمله وإن كان بعيدا جائزا إلا لقصد التمرين، ولا يذكر الأقاصيص التي لا يدرى صحتها خصوصا الإسرائيليات، وليقتصر منها على ما تدعو إليه الضرورة إذا كان في الآية إشارة إلى متحريا إشارة إليه متحريا أصح ما ورد. قال الشيخ مناع الخطان ما ملخصه تحت عنوان أداب المفسر: الأدب الأول حسن النية، دي مطلوبة طبعا في كل عمل وفي كل عبادة، وصحة القصد، فإنما الأعمال بالنيات. اثنان حسن الخلق، فالمفسر في موقف المؤدب، مؤدب يعني مربي، ولا تبلغ الأداب مبلغها في النفس إلا إذا كان المؤدب مثالا يحتذى به في الخلق والفضيلة. ثلاثة الامتثال والعمل، فإن العلم يجد قبولا من العاملين أضعاف ما يجد من سمو معرفه ودقة مباحثه. أربعة تحرر الصدق والضبط في النقل، فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت لما يرويه حتى يكون في مأمن من التصحيف واللحن. خمسة التواضع، ولين الجانب فالصلف العلمي حاجز حصين يحول بين العلم والانتفاع بعلمه، بين العالم والانتفاع بعلمه. ستة عزة النفس، فمن حق العالم أن يترفع عن سفاسف الأمور، ولا يغشى أعتاب الجاه والسلطان كالسائل المتكفف الذي يسأل الناس. الجهر بالحق، فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثمانية حسن السمت، الذي يكسب المفسر هيبة ووقارا في مظهره العام وجلوسه ووقوفه ومشيته دون تكلف. تسعة الأناة والروية، فلا يرد الكلام، فلا يسرد الكلام سردا، بل يفصله ويبين عن مخارج حروفه. عشرة تقديم من هو أولى منهم، فلا يتصدى للتفسير بحضرتهم وهم أحياء، ولا يغمطهم، لا ينقصهم حقهم بعد الممات. حادي عشر حسن الإعداد وطريقة الأداء، كأن يبدأ بذكر سبب النزول ثم معاني المفردات وشرح التراكيب وبيان وجوه البلاغة والإعراب التي يتوقف عليها تحديد المعنى، ثم يبين المعنى العام ويصله بالحياة العامة التي يعيشها الناس في عصره، ثم يأتي إلى الاستنباط والأحكام. فانتهى ما تيسر لنا جمعه وترتيبه، وأسأله تعالى أن يكون القبول نصيبه، وأن ينفع به كل طالب ومريد، وأن يرزقنا بره وذخره يوم الوعيد. فانتهينا بذلك من علم من العلوم القادمة وعلم علوم القرآن، وإن شاء الله تعالى نبدأ الجمعة المقبلة في كتاب نظم الدرر في مصطلح يعني علم الأثر وعلم إيه مصطلح الحديث.